فلما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فأجيبوا بل فعله كبيرهم هذا حجة وإقناع، بل فعله كبيرهم هذا، يعني هذا الكبير لا يرضى أن يكون معه هذه الآلهة الصغيرة، إنما يريد أن يكون وحده، واضح؟ فهو كأنه عليه السلام يقول لهم إذا لم تفهموا قولي فاستنبطوا بعقولكم أنه لا تصح الآلهة المتعددة، لأن هذا الإله يريدها أن تكون شاتية، وهذا يريدها أن تكون صيفية، هذا يريد منك الصحة، وهذا يريد منك المرض، هذا يريد منك المحبة، وهذا يريد منك الكره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فتعدد الآلهة دليل الفساد. فقال بل فعلهم كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقولوا إن كانوا ينطقون يعني هذه الأصنام صفاتها صفات نقص، أما الإله الحق فصفاته صفات كمال. ولذا اقرأ الأسماء الحسنى، الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. أسماء الله وصفات الله كلها حسنى، أسماء حسنى وصفات عليا لا نقص فيها أبدا، إنما هذا الصنم ناقص لا يتكلم. ولذا عاب الله سبحانه وتعالى عاب عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بعد موسى عليه السلام، قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا نفعا، إنما الإله الحق يملك النفع والضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، هو الغفور الرحيم. فقال إبراهيم فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم أفاقوا وقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا، يعني بعد ما تبين لهم الحق رجع نكسوا على أعقابهم، ثم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. كيف؟ من الذي ينصر من؟ العبد ضعيف والإله قوي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن أنت تستمد أو تطلب النصر من الإله، هو لأنه إله قادر قاهر صفاته كلها صفات قوة يستطيع أن يمنحك النصر. أما هذه الآلهة فلضعفها وعجزها هم ينصرونها، سبحان الله. يعني إن كانوا أعجز منكم فلو عكسنا الآية لعبدوكم هم، لأنكم أكمل منهم، تتكلمون هم لا يتكلمون، تملكون لهم النصر هم لا يملكون، تصنعونهم بأيديكم هم لم يفعلوا شيئا. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إلى آخره. ونظر أباه وذكرت في سورة مريم، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي لا تعبد الشيطان. فعندها قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني زمنا طويلا. فأجابه ابنه قال أستغفر لك ربي ما دمت حيا. فلما مات على الشرك تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلا يتم دين الإنسان، لا يتم التوحيد، لا تتم عبادة الله إلا بالتبري من كل معبود سوى الله، وهو دين النبيين. ولتستبين سبيل المجرمين، فلا بد من سبيل المؤمنين أن تسلك، وسبيل المجرمين أن تجتنب. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلمة كل النبيين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي معنى الإسلام العظيم، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. فمن لم يتبرأ من الشرك وأهله هو لم يعبد الله. وهو ما فهمه أبو جهل الملعون لما قال النبي لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل يا أبا طالب وترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أبو جهل يعلم أن معنى هذه الكلمة على التحقيق عبادة الله وحده، التبري من كل معبود سوى الله. فلم يتبرأ أبو طالب من الدين الباطل، بل كان آخر ما تكلم أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فمات على شرك فتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال اذكر يا محمد هؤلاء يعادونك ويحاربونك ولا يؤمنون بما جئت به، ويجحدون نبوتك ويجحدون رسالتك وينكرون أن القرآن كلام الله ويدعون هذه الأباطيل ثم يتمسكون بما كان عليه آباؤهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على ديانة وملة وإن على آثارهم مهتدون. قال الله لنبيه: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فأجابهم أنبياؤهم: قل أو قال أولو جئتكم بدين هو أهدى مما وجدتم عليه آباءكم. الطبيعي يقول نؤمن به. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فالعاقبة: فانتقمنا منهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ويا محمد ما حصل معك؟ حصل مع أبيك إبراهيم الذي وجدكم جميعا يا قريش. واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني بعدما أقام الحجة تبرأ منهم، إلى الذي فطرني فإنه سيهدين. يعني هم كانوا يعبدون الله والأصنام كما كانت قريش تعبد الله والأصنام. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومضى معنا في أول السورة ليقولن خلقهن العزيز العليم. فقال سبحانه: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني أعبد الله وحده لا شريك له، وهو كذلك يهديني طريقي في الدنيا ويهديني طريق الجنة. وجعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني دعا الله إبراهيم أن تستمر هذه الدعوة في عقبه ونسله إلى يوم الدين، وقد كان. فبعض أبناء إبراهيم آمن وبعض أبناء إبراهيم جحد. إبراهيم أبو الأنبياء، كل نبي من بعد إبراهيم هو من نسل إبراهيم، لأن الله قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. من إبراهيم إسحاق، ومن إسحاق يعقوب، ومن يعقوب تفرعت بنو أنبياء بني إسرائيل خاتمتهم عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن إبراهيم إسماعيل، ومن ولد إسماعيل محمد خاتم النبيين أجمعين عليهم جميعا الصلاة والسلام. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم قال سبحانه: بل متعت هؤلاء وآباءهم، يعني الله أعطهم النعم الكثيرة، وأكبر نعمة امتن بها عليهم أن آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أكبر نعمه عليهم أن الناس من حولهم كانوا يتخطفون، فقال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فكانوا في متعة ونعيم وكانوا في أمان وغيرهم متخطف. فقال: بل متعت هؤلاء قريش وآباءهم من قبلهم حتى جاءهم الحق محمد، حتى جاءهم الحق القرآن، حتى جاءهم الحق الدين، ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم بين الحق وأزاح الغمة فكشف الله وأزاح الظلمة وكشف الله به الغمة، فصلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. كان أولى بهم أن يقولوا آمنا به. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. ما هي؟ قالوا: إن كنت نبيا ينشق لك القمر، يكون فرقتين، فرقة على جبل كذا وفرقة على كذا. فأجابهم الله واستجاب لنبيه وانشق القمر. فقالوا سحر. كيف؟ قالوا: لأن الساحر يسحر أعين الناس الناظرين إليه، فالقمر كما هو لم ينشق، وهذا سحر سحرنا به محمد. فانتظروا القبائل التي تأتي إلى مكة، الوفود لا تتخلف عن مكة أبدا من أجل البيت. فجاءت الوفود يسألونها: هل رأيتم القمر ينشق؟ قالوا: في موعد كذا انشق القمر. فعندها قالوا: سحر مستمر، يعني سحر علينا وعلى غيرنا، فالله المستعان. فقال الله سبحانه وتعالى: قالوا هذا سحر مبين. وقولهم سحر، هذا الكلام قيل لكل النبيين من قبل. قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هذا ما كان، بل هم قوم طاغون. فلما اشتركوا في صفة الطغيان اشتركوا بنفس التفكير، فكان المؤدى واحد والمخرج العقلي من الجميع واحد، أنهم قالوا ساحر أو مجنون. فقال سبحانه وتعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإن به كافرون. ثم قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وتلك مكافرة جديدة، يقولون: هذا القرآن لو نزل على فلان الوليد بن المغيرة، أو على عروة بن مسعود الثقفي، أو على ابن عبد ياليل، أو على عتبة بن أبي ربيعة، أو على فلان عتبة بن ربيعة، أو إلى آخره كلام. هو لو كان القرآن نزل على واحد من دول كنت تصدقه وتؤمنه؟ إنما هي شبهة. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أكذوبة. لما أكذوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وأغناه الله، يعني في أول الأمر كان قليل ذات اليد، وجاء عليه الشهر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيته نار، ومن الجوع ربط على بطنه حجرا صلى الله عليه وآله وسلم، ووسعت عليه الدنيا حتى جاءه سائل يسأل قال يا محمد أعطني، فأعطاه النبي غنم بين جبلين، فمشى يقول الرجل يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مرت به كل الأحوال، أحوال الفقر وأحوال الغنى، وتعبد لله في هذه وتعبد لله في هذه، وأقام العبودية صلى الله عليه وسلم حق العبودية أقامها في هذه وفي تلك، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. فهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب قبل أن نجيب عن هذه، ألا تذكرون ما كان في شبابه؟ ألم يكن في شبابه أعظم رجل في قريش صلى الله عليه وسلم؟ أنتم الذين سميتموه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، لما دار النزاع بينكم في أمر الكعبة وقت بنائها، من الذي يضع الحجر الأسود في موضعه؟ وكنتم تقتتلون حتى قال قائلكم حكموا أول داخل من هذا الباب، وكان هو الداخل صلى الله عليه وسلم، وكان شابا في عقد الثلاثين من عمره، 35 تقريبا، واضح. فلما رأيتموه قلتم الأمين رضيناه، الأمين رضيناه، ثم لصدقه وأمانته تحاربونه وتضعون أماناتكم في بيته ليحفظها لكم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم تجدوا عليه مغمصة أبدا، يعني لا شيء تغمسونه فيه. لما جاء يتزوج صلى الله عليه وسلم في عمر 25 من عمره، خطب عمه أبو طالب خطبة الحاجة، خطبة النكاح، وقال فيها أوصاف النبي، ثم قال والمال زائد وعارض، أما محمد فإذا ما وزن به فتى في قريش رجح به صلى الله عليه وسلم، يعني إذا وزنته بأي إنسان كائنا من كان يرجح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كانت مكابرة قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله بقوله أهم يقسمون رحمة ربك؟ أبدا، الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله سبحانه وتعالى اختار لرسالته محمدا خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، واختار له صحبه رضي الله عنهم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله إجابة لهؤلاء القوم أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة يقسمونها كيفما شاءوا، ليس لهم ذلك، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قسم الله الأرزاق على الناس، فأعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، ولا تحسبن أن الرزق هو المال وحده، يعني أنواع المال كثيرة، النقود والبيوت والملابس، كل ما يصح بيعه وشراؤه اسمه مال، الله سبحانه وتعالى قسمه بين الخلق، ووسع على هذا وضيق على هذا، وأمر الجميع بالإنفاق على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، وهناك أرزاق لا نشعر بها مقسمة أيضا، وهي أن يكون لك محبة في قلوب الخلق، أن يكون لك قبول عند الناس، هناك أرزاق أخرى أن تكون عندك صحة، أن يكون معك آلات وجوارح تعمل غير معطلة من بصر وسمع، الله قسم الأرزاق، أن يكون عندك، يعني الأرزاق كثيرة جدا، الله سبحانه وتعالى قسمها بين الخلق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولو ضيق عليك في باب من الأبواب لقد وسع عليك في غيره، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تنظروا، يعني في أمر الأرزاق وأمر الدنيا، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني في أمور الدنيا أنت تنظر إلى فلان عنده كذا من المال وعنده كذا من العقار وعنده كذا من النقد وعنده هذا يجعلك أنت في ضيق، إنما لما تكون أنت في صحة انظر إلى غيرك ماشي بعكاز، أما تكون أنت لا ماشي بعكاز انظر إلى غيرك يجلس على كرسي بعجل، طب أنت تجلس على كرسي بعجل انظر إلى غيرك ما يسمعه البصر، انظر إلى غيرك هو أصم أبكم، انظر إلى غيرك يعني لو أخذت منك واحدة عندك الأخرى، لو كنت في بيت ضيق غيرك في إيجار، ولو كنت في إيجار غيرك لا يجده أصلا، ولو كنت أنت تطعم في اليوم كذا وكذا غيرك لا يجد هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأرزاق المقسمة بين الخلق الله سبحانه وتعالى قسمها بحكمة ورحمة وعلم وخبرة، هو السميع العليم هو العزيز الحكيم. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، الناس درجات ليسوا على درجة واحدة، ثم علل سبحانه وبين أن ذلك ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لا أحد من البشر يستطيع أن يوفي احتياجات نفسه كاملة، هذا غير موجود. يعني إنسان يستغني عن كل الخلق هذا مستحيل. ليه؟ لأن الملابس التي يلبسها لا ينسجها، وإن كان يستطيع خياطتها لم يأتي بالنسيج الابتدائي، وإن كان يحسن النسج الأكل والطعام لا يستطيع إحضاره، وإن كان يستطيع ذلك السيارة التي يركب فيها لا يستطيع تصنيعها، وإن كان يستطيع تصنيعها كذا. إذن لابد أن يكون مفتقرا إلى غيره في شيء وغيره يفتقر إليه في شيء آخر. والله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته حتى نترابط ونتكامل ولا نتآكل، جعل كل واحد منا في يستطيع أن ينتج شيئا ما، وإنتاجه يكفيه ويفيض عنه. يعني أي إنسان بيعمل أي عمل تجد هذا العمل منتج إنتاجه يفيض عنه، والآخر إنتاجه يفيض عنه، وهكذا حتى يضع هذا إنتاجه الفائض عند هذا وعند هذا، ولذا صح البيع وأحله الله وحرم الربا. التجارات التي تستخدم، فالله سبحانه وتعالى سخر لك الشيخ حتى يقرأك القرآن، وسخرك أنت لصنع الطعام، وسخر ثالث لتجهيز السيارة، وسخر رابع لأمر الملبس، وسخر خامس لهذا البناء، وسخر سادس لهذه الكهرباء، وسخر سابع لهذا المذياع، وسخر إلى آخره. نحن قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني هذا مسخر إلى هذا وهذا مسخر إلى هذا. ثم قال ورحمة ربك، النبوة التي عندك يا محمد خير مما يجمعون، يعني مهما جمعوا فنبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير نعمة قسمها الله، والتي كان بسببها هذا القرآن العظيم، أو كان النبوة بعد القرآن العظيم، أو هما متلازمان، أو هو الإسلام، أو هو الدين الذي هو أعظم نعمة جاءت عليكم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ورحمة ربك خير مما يجمعون. فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بها والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا